منفوري دير لجمعية حكمة للتنمية والتربية على هذه البادرة خاصة وعلى كل جهودها وأعمالها في الذي أتشرف بمشاركته في هذا العرس وفي هذا الاحتفاء الذي تحتفل به الجمعية بالمرأة وذلك من خلال إبراز هذا الموضوع المهم والإحساس المرأة بين كريم الإهانة. شو مصور بكم أنتم أيها الإخوة أيها الأخوات على جميل قدومكم وكريم انتباهكم وتشريفكم لنا بآبائكم الصادقة وقلوب يكتب لنا ولكم الهدى والرشاد والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. ما شاء الله إخوتي وأخواتي في الله والمفاهيم والمعطيات التي تجعل مضمونا للواجب منسجما مع عنوانه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الجوهري ارتأيت أن أدير طرح مداخلتي على محورين أساسيين يتمثل الأول في مدخل مفاهيمي يؤطر معاني الموضوع وأما المحور الثاني فهو فلسفة الإهانة والتكريم من منظور النص الشرعي. أما المحور ويراد بالنص الديني ابتداء الكلام المنسوب إلى الإله جل وعلا وكل ما ذكر في تعريف النص الديني فإنه يرجع في النهاية ويتمحور حول نسبة كلام معين إلى الرب إلى الخالق سبحانه وتعالى سواء كانت هذه النسبة سليمة أو غير سليمة صحيحة أو باطلة هذا هو النص الديني عموما. وقد دلت الحقائق العلمية بأن النصوص التي يمكن صحيح نسبتها إلى الله تبارك وتعالى هي القرآن العظيم والسنة المشرفة من حيث الإجمال وهذا الثبوت على مستويين على مستوى لقائله وعلى المستوى الثاني وهو نسبته إلى الله تبارك وتعالى فعلى مستوى الأول القرآن العظيم ثابت بمنهجية علمية تمثل أعلى وأدق وأرقى المناهج في إثبات النصوص وهي التي ترجع إلى التواتر اللفظي وهو أقوى أنواع الثبوت وأما السنة النبوية المشرفة فإنها ثابتة بمنهجية علمية رصينة دقيقة اجتمعت على وضعها أو إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين نقلوا هذه الديانات بعد أن اتفقنا على ما طرأ عليها من تحريف وتدين وقد قال المستشرق اليهودي جون سيهر يكفي المسلمين فخرا علم حديثهم هو علم درسه المستشرقون وشهدوا بقوة منهجيته ورصانة أسلوبه العلمي. وما سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة من النصوص الدينية يعتريه من الخلل ما هو معروف وما لا يتسع المجال لذكره، اللهم إلا إذا أشرنا ونبهنا على ما هو معروف في نقل الإنجيل. الله تبارك وتعالى قد استحفظ علماء بني إسرائيل على حفظ ونقل هذا النص الذي هو نص رباني المصدر، لكن طرأ عليه ما طرأ من تحريف والتبديل والتغيير فاستحفظوا على هذا الكتاب فلم يؤدوا الأمانة التي بلغهم من المسيح عيسى عليه السلام، ولكنه سرد من قديسين أضفيت عليهم صفة القداسة والعصمة وادعيت لهم في غير منهجية علمية تقرها العقول أو تشهد بها مناهج العلم وطرائقه. ومن جهة ثانية فإن النص الديني الثابت وهو القرآن العظيم قد شهد بما لحق هذه النصوص من تحريف وتبديل، كما قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لهذا كله فإننا نحتاج إلى إضافة قيد مهم إلى النص من أجل أن نميز النص الذي تصح نسبته إلى الخالق جل وعلا من غيره، فنزيد قيد الشرعي ونقول النص الشرعي، فهذا هو النص الذي يمكن أن نجادل وأن نبرهن الله خالق السماوات والأرض إله الأولين والآخرين سبحانه وتعالى. هذا إذن هو المفهوم النص الديني. وأما المفهوم الثاني فهو مفهوم القراءة، مفهوم القراءة أو قراءة النص. والأصل في هذه الكلمة كلمة القراءة هو إدراك الرمز المكتوب والنطق به، إدراك الرمز المكتوب والنطق به، هذا هو الأصل في تعريف القراءة. ثم تطور مفهوم القراءة أو قراءة النص من خلال مستويات ثلاثة، المستوى الأول هو المستوى العلمي، والمستوى الثاني والمستوى التفسيري، والمستوى الثالث هو المستوى التطبيقي. هذه كلها مستويات ثلاثة ارتقت في معانيها أو ارتقى في معانيها مفهوم قراءة النص. فكان المستوى الأول الذي هو المستوى الحرفي ومعناه معرفة الكتب، معرفة الكتب. والمستوى الثاني وهو المستوى التفسيري ومعناه تفسير هذا المكتوب أو شرحه أو تحليله. ثم كان المستوى الثالث وهو المستوى التطبيقي ومعناه نقد النص أو تقييمه أو توظيفه. فهذا عدد مفهوم قراءة النص. أما المفهوم الثالث الذي منهجية في حديثنا فهو مفهوم منهجية قراءة النص الشرعي. إذا القراءة فإننا ننتقل إلى مفهوم منهج أن النص الشرعي له منهجية ذات الدين الشرعي أرفق به منهجية علمية رصينة لقراءته على كل مستويات القراءة المشار إليها آنفا. فأنزل منهجية على مستوى قراءة المكتوب بمعنى إدراك رمزه و يعني النطق به، وعلى مستوى أيضا التفسير أو الشرح أو التعليل، وأيضا على مستوى التفهيم أو يعني التوظيف والاستعمال. في كل هذه المستويات الثابتة والتي تطورت فيها وفي مدارجها قراءة النص، جاءت المنهجية الشرعية لقراءة هذا النص، وهو ما يجعل النص محافظا على صفاته الجوهرية المتمثلة في القدسية والرسوخ والحمولة الإصلاحية والتجدد والاستمرارية. هذه الصفات الجوهرية التي تؤطر النص الديني الشرعي إنما تثبت له وإذا ما ابتعدنا عن هذه المنهجية فإننا نقع في إشكاليات واختلالات كثيرة تجعل هذه القراءة تخرج بالنص عن معناه السليم وعن مقاصده الإصلاحية وحمولته الإصلاحية. ولذلك القراءات للنص الديني على المستوى العام تؤطرها مناهج دينية تحت مسميات وعناوين من مثل التحرر والمواكبة والتطوير والتجويد وجعل النص يعني مواكبا لعصره ونحو ذلك من العناوين التي تتأسس عليها منهجية قراءة النص الديني من الخلفية العلمانية. ولا شك أن هذه الخلفية تعتريها أخطاء في صميم ما يتعلق بالنص وما يتعلق بقراءته، وذلك أن الخلفية العلمانية تقوم بالأساس على استبعاد حقيقة التي يسمونهم نظرية حقيقة السلطة الإلهية على الإنسان في شؤونه العامة والشخصية، وذلك يشمل ما يتعلق بأموره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فهذه الخلفية تتبنى نظرية يعني تغييب هذا المفهوم، ألا وهو مفهوم التشريع الرباني ومفهوم السلطة الإلهية على الإنسان. ولذلك يقولون في تعريفهم لقراءة النص الديني وفق هذه المنهجية، يقولون بالنص الذي يحتوي معاني النصوص هو الواقع والمجتمع والظروف، الذي يحتذ معاني النصوص هو الواقع والمجتمع والظروف. ولذا فلا مانع مطلقا من تطوير أو تغيير أو تبديل هذه المعاني تبعا للتطور الواقع، فالواقع هو الأساس والنص يدور في فلكه، وهذا هو الذي نريده بالتنوير والتجديد. هذا هو معنى التنوير والتجديد في قراءة النص الديني يعني لقراءة النص. ولا يخفى على المتخصصين في مجال النص الشرعي وقراءاته أن هذه المنهجية وخلفيتها تتأسس على اختلالات تناقض وتصادم مقاصد النص الديني في جوهره وليس فقط في بعض الفروع، مما يحتم ويؤكد أهمية وضرورة المنهجية الشرعية في قراءة النص الديني. وهذه المنهجية بلورها علماء الإسلام في علم قاسمية والحق المعرفي الإسلامي، ذلك هو علم أصول الفقه الذي يمثل منهجية رصينة قوية في قراءة النص الشرعي. وإذا كنت قد أشرت قبل قليل إلى رصانة ومتانة علم الحديث فيما يتعلق بنقل النص الشرعي، فإنني هنا أشير إلى أهمية وعظمة علم أصول الفقه في قراءة النص الشرعي، وهي منهجية محكمة تجعل النص الشرعي يحافظ على عناصر قوته وتمييزه وعلى خصائصه التي تميزه عن باقي أنواع الخطاب. ولذلك هذا العلم يجعل النص الشرعي مواكبا لكل تطور، مؤطرا لكل ما تعرفه البشرية من تغير وتبديل ومحدثات ومستحدثات وغير ذلك مما يطرأ على البشرية في شقها المتطور غير الثابت. هذا العلم يجعل النص الشرعي مواكبا مهيمنا مؤطرا محافظا على المقصد الأعلى والأسمى من الدين ومن الرسالات ومن الكتب السماوية، ألا وهو تعبيد البشر وتعبيد الناس لخالقهم سبحانه وتعالى. فهذا العلم يجعل الدين يجمع بين الثابت والمتغير، بين الراسخ والمتحول، ويجعل مفهوم العبودية مستمراً في كل زمان ومكان وأوان، بما يجعله منسجماً مع الفطرة متماشياً مع دلالات ومقتضيات العقول السليمة. ولذلك هذا العلم يعترف بسلطان العقل ويعلي من مكانة العقل البشري ويفتح له مجالات وآفاق واسعة واسعة جداً في الإبداع وفي جعل البشرية تجمع بين مقتضيات العبودية ومستلزمات الإنسانية في انسجام تام وفي تناغم وتكامل لا نظير له في علوم أخرى حاولت أن تصل إلى شيء من هذا، لكنها إما أن تكون قد نحت منحى يعني الانطواء والانعزال والرجوع إلى الماضي والتمسك به بشكل مطلق ورفض كل أنواع التطوير والتبديل، وإما أنها انطلقت في تفلت وتقديس للعقل مما يجعل الإنسان يقع في كثير من المآزق، وما ما نراه في يعني عصرنا وفي زماننا وفي هذه الحضارات المعاصرة من أنواع المظالم وأنواع يعني المزالق الخطيرة التي تهوي بالإنسان إلى درك متدنٍ، إلا تجلي من تجليات الخلل الحاصل في المناهج المتبعة التي تنحى منحى التفلت من كل قيد بما في ذلك قيد النص الشرعي، ولا أقول النص الديني، فإن من النصوص الدينية ما يطلب التحرر من سلطانه كما هو معلوم. إذن هذا هو الإطار السليم لقراءة النص الشرعي معرفة وتفسيرا وشرحا وتحليلا وتوظيفا واستعمالا. وبعد هذا ننتقل إلى المفهوم الرابع والأخير في هذا المدخل المفاهيمي، ألا وهو مفهوم تكريم المرأة وما يقابله من إهانتها وما يقابله من إهانتها. والذي يتأمل في النص الشرعي ويخضعه للقراءة وفق المنهجية العلمية السليمة فإنه يخرج بالخلاصة التالية فيما يتعلق بتكريم المرأة، وأن فضل النوع الإنساني على باقي تلك الأنواع كما تفضل أستاذنا ومفيدنا حفظه الله بتذكيرنا بلفظ ومعنى قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. فالله سبحانه وتعالى الخالق الذي أوجد من عدم والذي أمد بالنعم، الله سبحانه وتعالى تفضل على هذا الإنسان ففضله على كثير من خلق من خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو النوع وله جنسان الذكر والأنثى. فالله تعالى حين ذكر التكريم ذكره للنوع ولم يذكره لجنس من جنسي ذلكم النوع. إذن هذا هو المستوى الأول. وما المستوى الثاني فهو تكريم في المساواة بين الجنسين في الكرامة الإنسانية في كل مواردها، والتي أشار إليها أستاذنا حفظه الله في الخلق وعلة الإيجاد والمقاصد والجزاء والثواب. فالمرأة والرجل أي الإنسان بجنسيه في ذلك على حد سواء. وأما المستوى الثالث من مستويات التكريم في النص الشرعي للمرأة فهو التكريم على مستوى الوضع الاعتباري، على مستوى الوضع الاعتباري، وهو الذي نجد النص الشرعي بلغ فيه شهوة وبلغ فيه منزلة لم يبلغها غيره من النصوص سواء دينية أو وضعية. ولذلك في الحديث عن المرأة باعتبارها أما نجد النص الديني الشرعي يحدثنا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أبر؟ من أبر؟ يعني هذا البر الذي عظمه كتاب الله والذي أمر به وأوصى به إلى من أصرفه؟ وأنا متأثر بهذا التنجيل وهذا الإعلاء من شأن البر، من يستحقه؟ فكان الجواب من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن جعل هذه المكرمة وهذه الدرجة الأولى من نصيب المرأة، فقال له أمك، قال له أمك، فقال سائل ثم من؟ الله بعد أم. وهذا يخفي في طياته إشارة إلى ما كانت عليه الجاهلية قبل ذلك من عدم الاكتراف بأمر المرأة وأنها لا تبلغ هذه الدرجة. فقال له ثم من؟ قال ثم أمك. ثم قال في الثالثة ثم من؟ قال أمك. المرة الثانية قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وهذا أمر الله من أظهر وأبيض البراهين والحجج الثابتة في أوثق دواوين السنة على إعلاج مولودة لأب وأم. ورفض هذا الواقع والاشتئزاز منه إلى درجة وصفها القرآن العظيم بقوله تعالى: ظل وجهه مسودا من الغيظ وهو كظيم. وأنه يتوارى من القوم، لذة دبت يتوارى من القوم، يختفي يحشر، لحقه عار، مسبة مذمة أنه تتعبد منه. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم الباطل وضرب هذه العقيدة الجاهلية في عمقها، فرغب في ولادة البنات والفرح بهن، ورتب على ذلك أن تكون هذه البنات سببا لدخول الجنة والنجاة من النار، وهو أعلى مطلوب للإنسان المؤمن العاقل. وباعتبار هذه المرأة زوجها، وهي الاعتبارات الثلاثة التي تغلب على المرأة ولا تخرج امرأة منها، باعتبارها زوجها نحار فيما نختار من النصوص لإثبات هذا الأمر. ويمكن في هذا الصدد أن نذكر حديثا مفصلا يشرح بها في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا الحديث الثابت في أوثق دور السنة جاء تفسيره وشرحه فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ووثق ثبوته شيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إن الرجل من أهل الكتاب لا يتزوج المرأة وما يألق يداه الخلف، فما يغضب أحدهما عن صاحبه حتى يموت هلما. تشرنا بصلاة السمنة إلى ما كان عليه الكتاب، الواحد يتزوج المرأة ما يعلق يدها الخيط، بمعنى إذا جبت لها شي دبرج باش ديرو في فيها ما كيدخلش لشدة صغارها، وكيبقى هو وياها مزوجين حتى يموتوا شابين هارما، ومع ذلك يتمسك أحدهما بود الآخر، وتجد الزوجة يبر زوجته. هذا المعنى الصحيح اللي كان عليه الكتاب في وقت ما تلفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه، وتقول للمسلمين انتم اولى بذلك. ولذلك الزوجه ينبغي ان تكرم، وينبغي ان يعتنى بها، وان يحتفى بها، وان لا يبادر المرء الى ان يعني يفرط فيها لاتفه الاسباب ولاول مشكل يبدر بينهما. اذا تكريمها من حيث يعني الوضعيه الاعتباريه. واما المستوى الرابع من مستويات تكريم المرأة في النص الشرعي فهو تكريمها على المستوى يعني التشريعي، تكريمها من حيث الوضع التشريعي. تحدثنا عن الوضع الاعتباري، والآن نشير إلى الوضع التشريعي، والذي يتأمل في نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة يجد أن يعني شريعات المرتبطة بالمرأة كلها ترجع إلى ثلاثة مقاصد: الأول الحق، والثاني العدل، والثالث الرحمة. هذه هي المقاصد والمعاني الثلاثة التي تهيمن على التشريع الذي يتعلق بالمرأة، ولا يوجد في النص الشرعي وما يترتب عليه من أحكام وآداب ملزمة وغير ملزمة ما يخرج عن هذه الثلاثة. ولذلك يقابلها في المستوى الآخر على مستوى الإهانة، يقابلها الباطل والظلم والعدوان على الحقوق. وهذه الثلاثة التي تشكل عنصرا من عناصر إهانة المرأة، وهو المرتبط بالجانب التشريعي، طاغية وكثيرة جدا في التشريعات المرتبطة بالمرأة في خارج النص الشرعي، في النصوص الدينية الأخرى، وكذلك في النصوص الوضعية. لماذا قلت الباطل والظلم والعدوان على الحقوق؟ لأن الذي يتأمل في التشريعات المرتبطة بالمرأة في المنظومات التشريعية المختلفة يجد أن كثير من هذه التشريعات الدافع الحقيقي إليها هو غلبة الشهوة المفرطة والجانب الغرائزي عند الذكر فيما يتعلق بالمرأة، وبالتالي ينعكس ذلك على تشريعه. وأيضا نجد أن هذه التشريعات في كثير من أحوالها تتأسس وتقوم على مسألة الصراع على السلطة والثروة، الصراع على السلطة والثروة. وأصلاً ما قامت حركة نسوية في العالم ابتداءً إلا أن البشرية لما دخلت في يعني حيز ما يمكن أن نسميه التحرر من سلطة الدين الذي كان سائداً في أوروبا قبل ذلك، لما دخلت في حيز التحرر من سلطة الدين وانطلقت نحو تأسيس حضارة تقوم على أساس الثروات وتوسيع الثروة وعلى أساس ضبط السلطة ويعني الهيمنة على كثير من مجالات السياسة والتدبير. لما انطلقت البشرية في هذا المنحى كان الرجل مهيمنا بقوة، وقد أقصى المرأة وأبعدها، ولذلك كانت المرأة مهمشة. هي كانت في يعني الديانات المحرفة تعاني من أنواع شديدة وخطيرة من الظلم والإهانة، ولما جاء هذا يعني التحرر الذي تلاعبت به بعد ذلك آية الصهيونية العلم الصهيونية العالمية، أيضا تم إقصاء المرأة، ولذلك كانت المرأة محرومة من الثروة، محرومة من المساواة في أجور العمل، محرومة من كثير من الحقوق. فكانت الحركة النسوية بالأساس من أجل المطالبة بالتحرر من هذا الوضع، وبأن تطالب بحقها في مساواة الرجل في الثروة وفي السلطة. فكان يعني أساس التشريع عند الرجال في يرجع إلى صراع السلطة وإقصاء المرأة. إذن هذا التكريم أو هذا المفهوم للتكريم في النص الشرعي الذي نلاحظ بأنه يشمل كل المناحي ذات صلة، وأنه ليس مجرد أمر تربوي مثلا، أو مجرد أمر قانوني، أو مجرد أمر اعتباري، أو مجرد أمر معنوي أو مادي، بل هو في كل يعني السياقات نجد تكريما منطردا ومتصل المرأة، ويقابله في ذلك ما هو موجود في نصوص دينية محرفة، وما هو موجود في كثير قول الرعية من لمداخلته، فهو المتعلق بإهانة أو تكريم المرأة في النص الشرعي. وقد وردت في هذا الموضوع نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جدا، نصوص مرتبطة بموضوع التكريم أو الإهانة، وقد ساعدت استفدت بمحاولة تتبعها واستقرائها في دراستي التي سميتها منزلة المرأة في الإسلام وكشف الشبهات، والتي تشرفت فيها بتزكية وشهادة عالم جليل من علماء هذا البلد، ذلكم هو شيخنا الفقيه العلامة سيدي محمد الصامدي رحمة الله عليه، عضو الرابطة المحمدية للعلماء. وفي هذه الدراسة وجدت متعلقة بالمرأة في المستويات الأربعة تنقسم إلى قسمين، نصوص ثابتة ونصوص غير ثابتة. ونعني بالنصوص غير ثابتة ما روي من أحاديث وأحيانا أيضا آثار عن الصحابة الكبار التي أخضعناها لمنهجية الحديث في نقل الرواية، فثبت من خلال هذه المنهجية أن هذه النصوص لا تجوز، وهذه لا نطيل كثيرا بالإشارة إليها، حسبنا أن نذكر مثلا منها ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة مثلا. وهذا من أعظم الإهانة للمرأة، أنها ينبغي أن تعيش عيشة دونية على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوكي. ونذكر منها أيضا مثلا حديث: للمرأة سترتان، القبر والزواج، قيل أيهما أفضل؟ قال القبر. ومعناه أن المرأة ينبغي أن تخير فيها. ونحو ذلك من النصوص وهذان الحديثان رتبتهما وفق المنهجية المشار إليها أنهما حديثان موضوعان، والحديث الموضوع هو أضعف الأحاديث، ومعناه أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم لا نذكره إلا على وجه الإشارة إلى أن كثير من العادات والأعراف والتقاليد التي ترتبط بالرقى ومعاملة رجل المرأة من أعظم أسباب وجود هذه الأعراف والتقاليد مثل هذه الأحاديث التي تنسب كاذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني، وأنا أحاول أن أتحدث من منطلق استقرائي قد يدركه بعض الخلل أو كثير من الخلل، ولكنه محاولة من أجل وضع رؤية متكاملة في هذا الموضوع. القسم الثاني وهو الثابت من النصوص ينقسم إلى أربعة أقسام أو إلى أربعة أنواع. النوع الأول نصه وظاهره وإشارته في تكريم المرأة، هذا النوع الأول نصه وظاهره وإشارته في تكريم المرأة. النوع الثاني نصه وظاهره وإشارته في تكريم المرأة في ظل وفي إطار مبدأ العبودية وما يتفرع عن هذا المبدأ من مفاهيم ومعاني كمفهوم العفة مثلا، وفي هذا النصوص كثيرة كثيرة جدا، ومنها مثلا نصوص متعلقة بالإعجاب، نصوص متعلقة بالإعجاب كلها نصوص في المرأة، لكن هذا التكريم لا يمكن استيعابه وفهمه إلا بعد مقدمة جوهرية ومدخل أساسي ألا وهي مقدمة العبودية وما يتفرع من مفاهيم. الأمم أو الأفراد الذين لم يدركوا بعد حقيقة العبودية ومعنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كثير من الأمم ما عندهمش هذه المفاهيم وبالتالي ما يستطيعوش يفهموا وجه الإكرام للمرأة في بعض التكليفات الشرعية الأخلاقية أو غيرها. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث نصوص لا علاقة لها بالتكريم والإهانة ولا الإهانة، وإنما هي في إطار أو في سياق شرعي له ارتباط بالحقوق والإلزامات وما يتحمل الإنسان من مسؤولية في هذا الكون، وحملت على الإهانة وحملت على الإهانة، ولب وجوهر هذه النصوص هي النصوص المرتبطة بطاعة الزوج وقوامة الرجل. الآية من سورة البقرة قول الله تعالى الرجال قوامون في سورة النساء، الرجال قوامون على النساء، وما ثبت من نصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني أمر الزوجة بطاعة زوجها وإعلاء شأن هذه هنا لا علاقة له بإهانة ولا بتكريم، ويأتي في مطلع هذا النوع النصوص المتعلقة بالقوامة والطاعة، وقد فهم منها كثيرون ما يتعلق بجانب الإهانة للمرأة ويظنون بأن القوامة هي تفضيل للرجل على المرأة بسبب كونه رجلا وبسبب كونها امرأة، وهذا خطأ. والله تبارك وتعالى يشير إلى الخطأ حين قال سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء، ما قالش لفضل الرجال على النساء، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. انتبهوا، هذا تعبير قرآني بلاغي دقيق جدا وهو من الإعجاز في القرآن الكريم. شوف لو كان نص مراد به موضوع الإهانة والتكريم وتكريم الرجل وإهانة المرأة، اش غيكون النص؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال على النساء، ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض، فكما أن الرجل يفضل على المرأة في أمور فإن المرأة تفضل على الرجل في أمور، وهذا يرجع بنا إلى اعتبار الوضع لا يعني استبداد الرجل، ولا لأنه يستأثر بالقرارات وأنه يفعل بالأسرة ما يشاء. النص القرآني يرد هذا الفهم بدليل قول الله تعالى: فإن أراد فصالا منهما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذا مسألة من مسائل تتعلق بالسير الأسري، مسألة خطام الولد وأنه ينتقل به من الرضاع حين الطبيعي إلى الإبهام. هذه مسألة لا أمر تحتاج القرار. الله سبحانه وتعالى قال: عن تشاور منهما وعن تراض منهما. يكونوا بجوج راضيين ويكونوا على الشورى بينهم، ما كاين استبدال، ماشي حيت هذا الرجل راه يدير اللي بغى، لا. الله سبحانه وتعالى رسل مفهوم شرط بين الرجل والمرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين وفسر ووضح هذا المفهوم، ولم يكن يتعامل مع نسائه عليه الصلاة والسلام على هذا المستوى، مع أنه رسول الله، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بمعنى كلامه مطاع، ومنزلته لا ينبغيها منزلة الرجل أبدا. ومع ذلك أروي لكم حديثا سوف تتعجبون منه كثيرا، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت النسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقشنه ويراجعنه أصواتهن عالية. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومع النساء وتجيبوا لهم وتناقشوا وتجاوبوهم وكذا. قال: فاستأذن عمر فاستبأ جنسه. سمع عمر حب في الباب واستأذن، وما يتخلعوش باش يجريو يتخباو في هذا البيت. دخل عمر هو يدخل الرصاص تيضحك يبدا زين. قال: وضحك الله وسيماك يا رسول الله، شو ضحكك؟ قال: يا عجب تولي هكذا كنا معي يناقشنا ويجادلنا، فلما دخلت ابتدر لك حجاب. وقال لهم عمر رضي الله عنه: بايع الهوات انفسهن، اتهمني ولا تهم رسول الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عطى حنا وتشفع لنا وتسند لنا، ولكن انت ما نقدروش. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ ذاك المفهوم ديال ان المراه لها قول لها راي يسمع منها. ولذلك مفهوم القوامة ماشي مفهوم تشريف، ماشي مفهوم تفضيل بسبب كون هذا الرجل كون هذه المرأة، لا، هو مسألة تكليف ومسألة إدارة. كنا نتحدث عن المعنى الصحيح والمقصد الشرعي مما ورد من نصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قوامة الرجل وطاعة الزوج. وقلنا بأن هذا المعنى لا يمكن فهمه في إطار الإهانة والتكريم، وليس مجاله مجال التكريم والتشريف ونحوهما من المعاني الجليلة المحمودة، ولا الإهانة والتبخيس والاحتقار والإهانة وغيرها من المعاني المذمومة التي ثبت بقطع ويقين بأن دين الله تعالى منزه عنها، كيف لا، وهو الذي أكرم المرأة على المستويات الأربعة التي سبق ذكرها، وما ثبت بيقين لا يرتفع بشك، وإنما يفهم المتشابه في ظل المحكم. من هذا المنطلق أستطيع أن أجزم لكم بأن ما قد يصرح به أي واحد في تجلية معاني النصوص الواردة في هذا الباب، ما يذكره مما يتعلق بالإهانة أو ما يتعلق بسيد الرجل وأنه السيد المطلق وأنه صاحب الحق المطلق وأن المرأة مجرد خادمة أو مجرد يعني إنسان لا هدف له في الحياة إلا إرضاء هذا الإنسان أو نحو ذلك، هذه المعاني كلها بعيدة كل بعد عن ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تكريم على وجه العموم في مستوياته الأربعة، وأيضا ما ثبت من تفسير ومعنى واضح لهذه النصوص. قلنا نوع البشري والأسرة تجمع بشري، ولا بد أن يحصل الاختلاف بين آراء من يشرف على هذا التجمع. لا شك أن لكل من الرجل والمرأة إشراف على هذه المؤسسة، وأن لكل واحد منهما مسؤولية. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل مسؤول على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلاهما يتحمل مسؤولية، وكلاهما يشرف على تدبير وتسيير الأسرة. لكن لا بد من اختلاف الآراء، فإذا لم نحسم هذا الاختلاف بمثل إسناد مهمة القوامة لمن هو أجدر بها من خلال تبنيه المسؤوليات العظمى في الأسرة، فإننا نترك الأسرة في مهب رياح ذلك الاختلاف الذي يصل بالأسرة إلى ما نهى الله عليه وسلم ورتب على ذلك للمرأة الأجر العظيم، وجعل هذا قرب للمرأة تقرب بها إلى الله. ما هو معناه؟ بتقسيمنا لموارد هذه الطاعة نجد أنها تنقسم من حيث العموم إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بما هو طاعة لله ورسوله، أي أن المرأة يرشدها زوجها إلى فعل شيء مما أمر الله به ورسوله، فهذا لا إشكال فيه، وهذا من إعانتها على المعروف ومن إعانتها على عبادة ربها. القسم الثاني هو أن يأمرها بما فيه معصية، وهذا لا طاعة له فيه. هذا هو تفسير الطاعة برجوعنا إلى الكتاب والسنة، لا برجوعنا إلى بعض الأقوال من المخالف أو من الموافق التي تبتعد عن هذا المعنى الثابت بالنص. والشق الوسط هو ما يتعلق بالآراء وبالقرارات في مختلف مناحي الأسرة. قلنا بأنه يقوم على التراضي والتشاور بدليل قول الله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فاتخاذ القرار فيما يتعلق بفطام الطفل هو صورة من صور القرارات التي تحتاج الأب والأم إلى اتخاذها، والله تبارك وتعالى أرشد إلى أن يكون اتخاذ القرار في ذلك بناء على التراضي والتشاور، وليس بناء على استبداد الرجل أو استبداد المرأة. فإذا أين يكون مجال هذه الطاعة؟ مجالها حين يختلف الرأيان ولا يحصل توافق ولا تراضي، ونحتاج إلى الحسم. من يمتلك مقومات الحسم؟ لا شك أن الذي يمتلكها هو الرجل، وهذه مسؤولية له. ولذلك من المفاهيم المغلوطة عند الناس أنهم يظنون بأن القرار تشريف، وبأن الحكم والقضاء واتخاذ القرارات هو شيء يسارع إليه، ولو رجعنا إلى ديننا لوجدناه يحذرنا منه ويأمرنا بالابتعاد عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة: إنها يوم القيامة حسرة وندامة، وبيّن أن الناس يحرصون عليها ويحبونها لما فيها من المصالح. قال: فنعمتي المرضعة وبئست الفاطمة، وما يترتب عليها خطير. وفي جانب الحكم عند القضاة قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ومن هنا أخذ السلف سلوكهم المسؤول في الفرار على المسؤولية من المسؤولية، وعدم التكالب والحرص على مواطن اتخاذ القرار، لأنك حين تتخذ القرار فأنت مسؤول عنه محاسب عنه. هذه قاعدة الله تبارك وتعالى جعلها قانونا يسري على الجميع، أي قرار تتخذه فإنك مسؤول عنه وتحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو شيء يفر منه العقلاء. ولذلك السلف وكبار المصلحين والعقلاء والفقهاء والأئمة كانوا يفرون من الحكم، كانوا يفرون من القضاء، لا يتطلبون ولا يتنافسون عليه من أجل مصالحهم، فإن فعل منهم شيء واحد شيء من ذلك فإنما هو لنصرة دين الله ولتحقيق إصلاح ولا أن نتنازعه. ولذلك المنح الفلسفي الذي تنحاه الحركة النسوية في جوانبها العلمانية من أنها تجعل هذا يعني تشريفا وتجعله حقا وتنافس عليه، هذا في حد ذاته خطأ، والعاقل هو الذي يحمل غيره مسؤولية اتخاذ القرار. فحين يكون الأمر يحتاج إلى حسم ويتخذ فيه قرار من قبل من له القوامة، فإن المرأة توليه من ذلك ما تولى، وكتقول لها سيدي هنيتيني أنا، أنت كتحمل مسؤوليتك، ما علي إلا أنني انطوعك، باش كتبقى الأمور غادية وكيبقى الشمل مجموع. وترى إخواني أخواتي أن الأسرة التي لا تقوم على توجيهات القرآن العظيم والسنة المشرفة تجدها تقع في المفاسد المترتبة على غياب هذا الحكم. ولذلك أشنا هو البديل على كون الزوجة تطاوع زوجها؟ أشنا هو البديل؟ هو أن كل يتمسك برأيه، فكل ينحى منحا ويسير سيرا، وتصير الأسرة هي أشبه ما يكون باللقاء التعارفي أو المصلحي، وهذا حال واقع الأسر التي تتأسس على المفاهيم الاستغرابية في العيش وفي يعني الحياة وتصور الحياة. كتلقاو تيتلاقاو يعني بحال كيتلاقاو جوج ديال الأصدقاء، مصالح مادية، مصالح كترتبط مثلا ببعض الأغراض ونحو ذلك، وما سوى ذلك ما كاين مرحمة بيناتهم، ما كاين مودة، ما كاين صدق، ما كاين أمانة، كل كيبني حياة الرسول، وبئس البديل. وفي الجانب المقابل ماشي المطلوب هو الاستبداد ديال الرجل كما قلنا، ولكن الوسط، دين الله وسط، وما أرشدت إليه النصوص الشرعية وسط. ولذلك قوة المرأة في هذا الجانب، لأن الحكيم ليس هو الذي ينتصر على من يراه خصما في مجال قوته، بمعنى إلا لنفرض أنت واحد إنسان وجهك في مجال مجالات، واش الحكمة تقتضي أنك تواجهه فيما هو أقوى منك، ولا تواجهه بما هو عنصر قوة عندك أنت؟ المرأة قلنا بأنها تتسم وبأن قوتها في عاطفتها، في حنانها، في لينها، بهذا يضعف أقوى الرجال أمام المرأة بسبب هذا السلوك. الرجل من طبيعته أنك إذا واجهته بتحدي وبقوة فإن في داخل نفسه يعني سلوكا يتحول إلى شراسة وإلى عدوان وإلى ظلم، فيكون هذا الصدام أول ضحية فيه هو المرأة. لكن حين تكون المرأة مطاوعة وتكون يعني تتعامل بهذا الأسلوب فإنها تكسب هذا الزوج ويصير حقها مكفولا، وهذا يدلك على بركة التوجيهات الربانية والنبوية الكريمة، وأنها تصب في الصميم، وأنها تعطي للمرأة ما تكون به قوية عزيزة غير ذليلة. ولذلك حسبكم أن تشاهدوا سيرة أمهات المؤمنين، يعني كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعامل الزوجة، كتوقنون بأن المرأة في هذا هي عزيزة مكرمة، وبأنه لا يراد لها أبدا أن تكون ذليلة مهانة وأن تكون خاضعة لديكتاتورية الرجل، هذا لا يعرف الإسلام. انظروا إلى التطبيقات، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كنا في مكة كانت المرأة لا تجرؤ على مراجعة الزوج، إلا قال لها شي حاجة صافي ما كان غير التنفيذ. فلما جئنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبهن نساؤهن، هذا واقع لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الواقع في المدينة. واش النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الواقع أو اعتبره خروجا عن الشرع وعن الدين؟ ولكن هذبه وأرشد فيه إلى العدل وإلى الحكمة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه يراجعناه. صورة ما معنى يراجعناه؟ تقول الحاجة وما كينفدوهاش، كيراجعوه، كيقول يا رسول الله كون غير درنا هادي. أنا بغيت نعطي الإخوة والأخوات معنى أن ماشي المقصود بالطاعة أن ديك المرأة اللي ترتعش أمام الزوج وغير يقول لها تقول لي سمع نوطع على هادشي ما كاينش في الإسلام أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا وكما في الصحيح ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعناه، وذهب عمر إلى حفصة وقال لها أتراجعين رسول الله؟ وتتراجعه؟ قالت لي حفصة نعم ووالله إن نساءهن لا يفعل. لو كان هذا حرام أن المرأة يكون لها رأي وتقول مثلا للزوجة وتقول الله يخليك أنا ركيبة لي بأن هذه المسألة أفضل نديرو فيها هذه واعتزاز بالرأي ونحو ذلك، كون كان هذا الشيء حرام ما يخليش النبي صلى الله عليه وسلم ما يخليش. ولذلك لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا ما طلقهمش، ما كانش السبب أنهم كيراجعوه، كان السبب ما ذكر في تفسير ما هو في صدر سورة التحريم وأنه يعني مشى عند فأخذ عسلا فدخل فاتفقت أم سلمة مجموعة من النساء وقال لي راه نجد فيك رائحة كذا إلى آخره مما يطول المقام بشرحه. لكن في هذا السياق نص عمر على أن أمهات المؤمنين كنا يراجعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وهذا تشريع لأن السنة كما لا يخفى عليكم قولية وعملية وتشريعية، وهذا كيعطي الحق للمرأة أن تبدي رأيها، ولا تأخذ الرجل القرار يمكنها أن تراجعه وتقول لها تقول أنا ركيب لي رأي آخر واش بان لك وكذا. ولكن حيت كنوصلوا الأفق المسدود هنا باش نخليوا الأمور غادية كنعطيو الحسم وكنحملوا مسؤولية اتخاذ القرار. إذا هذا تكامل، هذا إعجاز أيها الإخوة والأخوات، هذا كمال. فكيفاش حنا غادي نحملوا؟ اعطيونا البديل، حنا شفنا الان اعطيونا البديل اللي كيخلي الاسره قائمه مستقره متراحمه. الى كان البديل في هادشي اللي كيدعيو ليه الحركه النسويه من خلال المنطلق العلماني، اعطيونا هذا البديل هذا وحنا ما كاينش البديل. احسن بديل هو هذا الذي جاء في الشرع، ولذلك قال الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. انتقل الى النوع الرابع والاخير في النصوص الشرعية، وهو الذي يظهر منه إهانة المرأة، الذي يظهر منه إهانة المرأة، يعني ظاهره قد يتبادر إلى الذهن أنه إهانة للمرأة. وهنا غادي نقف وقفتان منهجيتان دقيقتان للحديث عن هذا النوع بدقة يتطلبها المقام، لأن الآن نحن في مقام خطير وحساس، نحن نتحدث عن كلام الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن دون ذلك بكثير، وإنما نقارب ونحاول. ولذلك أستعين الله تبارك وتعالى وأحاول أن أكون معكم دقيقا على المنهجية العلمية ما استطعت. أولا لابد من معنى أصولي له ارتباط بما ذكرنا من قراءة النص الشرعي، وذلك أن من القراءات الشرعية غير الشرعية معنى تأويل اللفظ النص صرف لفظ النص عن ظاهره لدليل، هذا هو معنى التأويل، صرف ظاهري أو صرف لفظ النص عن ظاهره لدليل. وفي هذا يقول العلامة محمد أمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه حكم النص أن لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل. والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. إذن نحن أمام حقيقة علمية ثابتة في العلم الذي قلنا بأنه يمثل الوعاء للمنهجية السليمة لقراءة النص الشرعي، ولسنا أمام تهرب من النص. ولذلك لما كتبت كتابي منزلة المرأة في الإسلام وكانت فيه نقاشات كثيرة مع بعض حتى من غير المسلمين، فقال أحدهم بأنكم تفرون مما ثبت في نصوصكم مما يتضمن إهانة المرأة. فقلت له هذا ينطبق علينا لو أننا أحدثنا شيئا من عندنا كما يفعل النصارى في دينهم. النصارى وقت ما لقوا شيء إشكال كيشتغلوا شيء حاجة، نحن لم نأتي بجديد، هذه معاني متقررة في هذا العلم منذ نشأته، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. إذن هذه النقطة الأولى، النصوص التي تنتمي إلى هذا النوع في تتبع الضعيف المتواضع ثلاثة لا رابع لها. الأول آية الضرب، والثاني حديث النقص، والثالث حديث الشؤم. في تتبع الضعيف، وأنا مع سلم من الإخوة والأخوات الأفاضل من طلبة العلم من حملة كتاب الله ومن الباحثين وفق الله الجميع، أطرح هذا الاجتهاد المتواضع ليلقح ويمكن أن يضاف إليه. وإلا يعني تتبع للنصوص في هذا الباب وتقسيم لها لهذه الأنواع الأربعة جعلني أخرج بهذه النتيجة، أن النوع الرابع فيه ثلاثة نصوص. آية الضرب، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مؤسسات وأفراد في الغرب ومن المستغربين يقيمون الدنيا ويقعدونها ويقولون القرآن قال بالحرف واضربوهن، إذن هذه إهانة، هذا هو الإشكال. ما هو حل الإشكال؟ قلنا بأن الظاهر ليس دائما مرادا للمتكلم بالنص الشرعي، بدليل أنه يوجد تأويل أي صرف عن الظاهر. وفلسفة هذا الأمر وعمقه أن الظاهر له وظيفة مهمة، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. إذن نحن سوف نصرف هذا اللفظ عن ظاهر، ولكن بدليل. ثبت عند ابن أبي شيبة أن الحسن البصري رحمه الله قال في قوله تعالى واضربوهن، قال ضربا غير مبرح، وروي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن جرير في تفسيره أن عطاء سأل ابن عباس، وابن عباس هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في الدين وأن يعلمه التأويل أي تفسير صحيح لكلام الله. إذا الآن ابن عباس هو اللي يفسر لنا الضرب. قال عطاء قلت لابن عباس ما الضرب المبرح؟ قال بالسواك والحمى. قال بالسواك والحمى. بالله عليكم، هل يعتبر من العنف ضد المرأة أن يضربها زوجها بسواك؟ هذا تعبير رمزي عن خطأها وضرورة رجوعها إلى الصواب. لأننا نحن حتى نتحدث على تكريم المرأة ما تخصناش ننساو بأن أي إنسان رجل أو امرأة لا بد أنه يخطئ، ولا بد أنه يزل، ولا بد أنه يتجاوز الحد، ولا ينبغي أن نغفل. ونحن نتحدث عن معنى التكريم أن الإنسان يرد عليه بجنسيه الذكر والأنثى جانب العقوبة وجانب الزجر وجانب التأديب، على الرجل والمرأة كليهما هذا جانب حاضر. فيأتي القرآن ليشير إلى الانتقال بهذا المعنى من واقع مرفوض إلى تهذيب يجعله واقعا مقبولا. فهموا معايا الاخوان كيفاش. بعض المستشرقين اش كيقول لنا؟ كيقول لنا انتم الاسلام جاء بالرق، والرق شي حاجه مرفوضه، ان الانسان يكون عبد عند شي واحد اخر. فنقول له لا يعرف دين حث على عتق الرقاب والابتعاد بالإنسان عن الرق مثل الإسلام. ولكن علاش خلى؟ علاش ما حرموش؟ علاش ما جزمش فيه؟ لأن ماشي منطقي. العالم كما فيه السلم فيه الحرب، وحنا كنعرفوا أن قانون الحروب كانت الجيش اللي غلب يسترق أفراد الجيش المغلوب. فمن الظلم للمسلمين أنهم حيت هما يتغلبوا يسترقوا، وحيت يغلبوا لا يسترقون، ولكن حين يسترقون كيحطهم الشارع على العتق في كل فرصة ممكنة. ولذلك عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة. ما حرموش باش ما يظلمش المسلمين. ما يمكنش أنا مثلا في مواجهة مع الجيش ديال الرومان إلا غلبوني يسترقوني، وإلا غلبتهم أنا ما نسترقهم. ما يمكنش، هذا ظلم. وأنا حين أسترق يكون الرق طريقا نحو تعريفهم بالإسلام وترغيبهم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأناس يجرون إلى الجنة بالسلاسل. هذا اش كيتسمى؟ كيتسمى تهذيب الواقع المرفوض. فالرق واقع مرفوض في دين الله، ولكنه واقع، فنهذبه بما يؤدي إلى زواله. كذلك اعتداء الرجل على المرأة بالضرب واقع. ما يمكنش واخا نجيبو تشريع تيقول ما خصوش يكون، غادي يبقى. ولذلك الآن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومؤتمرات المرأة، وكنلاحظوا بأن نسبة ضرب الرجال للنساء لا تزداد، يعني تزداد يوما بعد يوم. هذا هو الواقع. شحال ديال الاتفاقيات، شحال ديال التوصيات والعنف ضد المرأة وكذا وكذا، ومع ذلك كتجي الإحصائيات كتلقى بأن نسبة الأزواج اللي كيستعملوا القوة ديالتهم كرجال قويين ضد المرأة. ولذلك الغرب حار. واحد الفيلسوف اش اقترحت عليهم؟ راه ذكرتها في الكتاب. اش قالت لهم؟ شنو مقترح؟ قالت لهم انا تنقترح بان جميع النساء يدخلوا يتعلموا الكاراتي. ولذلك غير الرجل تجي هذيك العنفوان طق تعطيه بركله وطح. هذه القضيه تطبقت في الهند. اش وقع؟ نظر الرجال مشاو يتعلموا الكونغفو. ايوا انا بقينا. فهذا واقع، هذا واقع، هذا ماشي شي حاجه اللي راه غادي تقول فيها كذا وصافي غادي تحيد. ولكن اش كنديروا في بلاصه ما نخليو ذاك العنف والشراسه؟ تيجي عبد الله بن عباس تيفسر وكيقول لنا بالسواك، غير باش تعبر له على انك راه بالغات وبان الله يهديك وراه عيقتي بزاف وكذا، ماشي انك تزرق لها عينيها. وشنو اللي كيدل على ان هذا الواقع مرفوض؟ هو أن عائشة رضي الله تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. ياك السنة هذه كتفسر القرآن أو لا؟ لا. كل كان معنى ضربوهن في القرآن، كل كان معنى ضربوهن هو إهانة ولا هو عنف، راه غادي نلقاوه في السنة. وعائشة تقول، عائشة اللي هي أم المؤمنين اللي هي أعظم راوية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. باش تعرفوا ماشي المقصود الإهانة ولا المقصود يعني العنف أبدا. ولما بعض الرجال ضربوا عيالتهم جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عيالات كيتشكاو، فقال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل محمد 70 امرأة تشتكي زوجها، والله ما أولئك بخياركم، والله ما أولئك بخياركم. هذا واقع مرفوض، هذا الشيء ما خصوش يكون. إذا احنا إلا كنا كندعيو أن القرآن يفسر بالسنة ويفسر بالسلف، ها هو السنة فسرت، وها هو السلف الصالح، وهو ترجمان القرآن بن عباس هو فسر الضرب. إذا ارتفع الإشكال. ما يبقى شي واحد يقول باقي بأن هذا النص في إهانة المرأة. النص الثاني حديث نقص العقل والدين. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو ثابت في الصحيحين قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. ناقصات عقل ودين يتبادر إلى الذهن من النص الإهانة. وأنا أطرح سؤال، هل الوصف بالنقص للإنسان أم ناقص إهانة؟ غادي نلقاو الجواب في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. واحد صحابي جليل لا يختلف أحد في فضله، وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أش يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول فيه ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. يعني هذا واحد المدح واحد الثناء عظيم جدا. أبو ذر هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. خاصكم تعرفوا أهل الإنسان كله ضعيف ونقص، وخلق الإنسان ضعيفا، وكل إنسان كيكون عنده واحد المجال كيتجلى فيه ذاك النقص ديالو بشكل أكبر. أبو ذر مثلا ما يمكنش يتولى الحكم، هو ضعيف في مسألة تولي الحكم ولكن قوي في مسائل أخرى. النساء من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ويتقول له المرأة يا رسول الله ما نقص عقلنا وما نقص ديننا، يعني راه هي فهمات من الخطاب ما تقصدش الإهانة وما تقصدش شي نقص مطلق. فقال أما نقصان دينها فتترك الصلاة الليالي ذوات العدد، وأما نقصان عقلها فشهادتها عن سبيل شهادة الرجل. إذن هذا نقص في واقع يتعلق بخلقتها وطبيعتها ولا يتعلق بالإهانة والتكريم أبدا. وكما أن المرأة عندها نقص في هذا، فخيرة الرجال عندهم نقص في مجالات أخرى. وهنتم سمعتوش قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر، ومشي قال له فقط إنك امرؤ ضعيف. في حديث آخر قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. وش هذه إهانة؟ حين يصدر الوصف من عاقل يخشى ربه وينصح لغيره ما كيكونش هذا الوصف إهانة، بل هو توجيه وإرشاد. ولذلك هذا الوصف خرج في سياق الأبي الرحيم المشفق الذي يعتب على ولده، فيوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة ويوجه النساء وتقول لهم إياكم من كفر العشير، إياكم من كذا وكذا، ما خصكمش تكونوا حمقات، ما خصكمش تكونوا ناقصة عقلكم ودينكم في هذا المجال. هذا هو معنى الحديث. ولذلك لو كان هذا نقص لعددنا أبا ذر رضي الله عنه من المذمومين، ولعددناه من المهانين، وهو صحابي جليل ثبت له من الفضل ومن المنزلة في الكتاب والسنة ما هو معروف ولا نستطيع الإطالة في ذكره. الحديث الثاني هو حديث الشؤم، وأن الشؤم في ثلاث: في المرأة والفرس والدار. وذا إشكاليته أيسر، لأن هذا الحديث روي بالمعنى، وروايته الصحيحة هي قول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء، إن كان الشؤم في شيء، وهذا من فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شؤم، وقال لا عدوى ولا طيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى وجود الشؤم، بمعنى أن يكون الشيء يتشاءم به ويحمل الإنسان على الإقدام في موطن الإحجام أو الإحجام في موطن الإقدام. هذا هو معنى وحقيقة الشؤم. اللي تنقول لي إحنا تنقول لي إحنا الفال الخايب، وتنقول لي مثلا تشأمت بهذه، ولا تقول لا، هذا معنى غير وارد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشؤم. والنص الثابت لهذا الحديث هو إن كان الشؤم، لو كان الشؤم وراه ما كاينش أصلا. ولذلك حتى على الرواية التي رواها بعض الرواة قالوا فيها الشؤم في ثلاثة، جاء تفسيرها في حديث آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من سعادة المرء المسلم، وذكر منه منها المرأة الصالحة، وثلاثة من شقاء المرء المسلم، وذكر منهم المرأة السوء يعني المرأة غير الصالحة. في الحديث هنا هو عن المرأة التي انحرفت عن منهج الله، والمرأة التي خرجت عن طاعة الله، والمرأة التي تبحث عن معصية الله. لا شك أن هذه يعني من التعاسة، ولا شك أن هذه من الشؤم بمعنى التعاسة التي تندفع مع السعادة. وهذا كما قلنا وارد في الرجال وارد في النساء، هذه النصوص الثلاثة التي يمكن أن يتمسك بها البعض. وقد سمعتم بإيجاز حاولت أن يعني أشدد فيه، وإلا فمن أراد مزيدا من التطويل فرجع المصدر المذكور. في الحقيقة أيضا كنت سأشارك الإخوان في الجمعية بنوع من الاحتفاء بالمرأة بإهداء نسخ من هذا الكتاب، ولكن مع الأسف نفدت النسخ كلها. ونقبل أن آتيكم أجريت اتصالات بعدد من دور النشر فكلهم قالوا بأن نفدت ما عندهم من نسخ الكتاب، فحسبي أنني نويت ثم عجزت. وإن شاء الله إذا كانت طبعة أخرى أتشرف بين أهدي لأخواتي نسخة من الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وبارك لنا وفينا وعلينا، وبارك لنا في نسائنا وأخواتنا، واجعلهن منارات شامخة للإصلاح والبناء. أقول هذا الذي سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.